بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب أجر من أحيا سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف هذه الليلة الدرس في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان، وسمعنا هذا الحديث الذي بدأ به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجور الناس شيئا. نقف عند هذا ثم ننتقل للشطر الثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين، وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يبق شيء يحتاج إليه المسلمون في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم وغيرها إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي. الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولم يقتصر على الكتاب وحده، بل ذكر السنة، والسنة وحي كما قال الله عز وجل في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لأن القرآن ما فرط الله فيه من شيء، ولكن الأحكام فيه مجملة، والسنة مفسرة وموضحة ومبينة. في هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجور الناس شيئا. هو يذكر سنة من السنن مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أميتت بمعنى أنه لم يعمل بها حتى نسيت. جاء هذا الرجل وأحيا هذه السنة وعمل بها ودعا إليها، فكان له هذا الأجر العظيم. أجره هو الذي عمله، وكل إنسان يعمل بهذه السنة له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ثم ذكر الجانب الآخر حيث قال: ومن ابتدع بدعة أو بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. ولماذا؟ لأن الدين كامل، فكونك تأتي ببدعة في الدين كأنك تقول أن هذا الدين ناقص، لأن حالك لا يخلو من أمرين: إما أن تقول أن هذا الدين ناقص، وهذا يرد عليك قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكونك تأتي ببدعة لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تدعي هذه الدعوة، ودعوك هذه تصادم النص الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وإما أن تقول أن السنة موجودة ولكن الرسول ما بلغها، يعني ما بلغت الناس، فيريد أن يأتي بهذه البدعة حتى تحل محل هذه السنة التي يعتقدها. وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا بلغه لهذه الأمة. إذن إذا نسي شيء وترك واستمرت الفترة الطويلة على تركه، وجاء هذا الرجل وأحيى هذه السنة، فله هذا الأجر العظيم. إذا جاء إنسان وابتدع بدعة في دين الله فكأنه يستدرك على هذا الدين، فكأنه يقول إما أنه لم يكمل أو أن الرسول لم يبلغ، وهذا كله مردود عليه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وبلغوا البلاغ المبين، ولم يتركوا شيئا إلا بلغوه لهذه الأمة. ولهذا ستأتينا نصوص أخرى من بعض الصحابة رضوان الله عليهم تبين هذا المعنى. نقرأ الآن في التعريف على هذا الحديث. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، المراد من عمل بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تركت من الناس أو جهلوها، ثم نشرها أحد الناس كان له من الأجر مثل من عمل بها. ففي هذا الحث على إحياء السنن التي قد نسيها الناس أو جهلوها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها، هذا فيه أن من أحيا أو ابتدع بدعة فعليه من الإثم مثل آثام من عمل هذه البدعة. وفي هذا أيضا رد على من يروجون للبدع من أحياء الموالد وزيارة آثار الصالحين والتبرك بها، فهؤلاء عليهم من الإثم مثل آثام من تبعهم. هو الآن مثل لنا حتى لا يقول الناس ما في شيء من هذا النوع الذي أنت تقوله، وهو مثل بهذا مثل إثم من عمل بها: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها. يقول هذا فيه بيان أن من أحيا أو ابتدع بدعة فعليه من الإثم مثل آثام من عمل هذه البدعة. وفي هذا أيضا رد على من يروجون للبدع من إحياء الموالد. أولا، المولد الذين يعملونه يريدون أن يعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حبه واجب بل فرض عين على كل مسلم. ولهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال: الآن، يعني كمل إيمانك. الحديث هذا في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله. نسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عبر عن حبه الذي سمعنا في هذا الحديث، هل عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا؟ لا يستطيع أصحاب الموالد أن يدعوا أن عمر عمل للرسول عليه الصلاة والسلام مولدا. إذن كيف محبته وهو يحب أحسن من نفسه ولم يعمل له هذا المولد؟ المحبة هي المتابعة والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لو كان المولد من الدين لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كتمه معنى أنه كتم شيئا من دين الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا. ننتقل للصحابة ونبدأ بالخلفاء الراشدين. أولهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، الذي قدم نفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمواله التي كان يملكها كلها قدمها في سبيل الله، بل قدم نفسه. وطلاب العلم يعرفون ليلة الإسراء والمعراج، بل ليلة الهجرة حينما أذن الله له عز وجل بالهجرة، لأن الرسول لا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن ربه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه أن يأذن له بالهجرة، فهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة. فانتظر، وحينما اجتمع صناديد قريش الذين هم وقفوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه وأمانته، وكذبوه وعذبوا أصحابه ونالوا منه هو، فحينما اجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر اجتمعوا وقالوا أن أمر محمد قد ظهر، فماذا نصنع؟ لأنهم يشاهدون أن هذا تغيير وهذا فتنة، لأنه إذا أسلم الرجل في البيت صار الخلاف بينه وبين أهله الذين هم على دينهم، فيرون هذا تفريق للكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة، هكذا يفكرون أن جمع الكلمة يكون هكذا. فاجتمعوا وحضرهم إبليس حينما اجتمعوا، وجاءهم هذا الرجل لا يعرفونه، فقالوا من أنت؟ لأنهم عندهم اجتماع خاص. فقال سمعت بهذا الأمر الذي يهمكم، فلعلكم لا تعدمون رأيا مني يعني. إذن قبلوه وأدخلوه معهم في دار الندوة، فبدأوا يتشاورون ماذا يصنعون. فجمع قالوا ننفيه، يعني نطرده من مكة. فقال بعضهم هذا ليس برأي، لأن هذا الرجل عنده لسان ودعوة، حينما يخرج سيجتمعون عليه أناس وسيأتون ويخرجونكم، إذن ابحثوا عن رأي غير هذا. فقالوا نسجنه. قالوا هذا ليس برأي، لأنكم لو سجنتموه أصحابه سيدخلون السجن وسيخرجوه من السجن. فقال أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة أرى رأي لم تقعوا عليه. قالوا ما هو؟ قالوا نجمع. قال نجمع من فتيان قريش، يعني من كل فخذ شابا، ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون على بابه ويضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحاربوا الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي. إبليس الذي سمعتم حضر هذا المؤتمر، قال هذا هو الرأي. إذن اجتمعوا على هذا الأساس، وأحضروا الشباب الذين عندهم هذه السيوف الصارمة، وجاءوا إلى بابه، وقفوا على بابه. أولا نريد أن نذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يشارك فيها أحد من الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينام على فراشه على سريره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد صهر الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينام على سريره ويأخذ لحافه وينام، فنفذ هذا العمل. نام وهو ينتظر هؤلاء على الباب بسيوفهم ليضربوه ضربة رجل واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن الله له في الهجرة في صبيحة تلك الليلة، فجاء إلى أبي بكر في النهار في وقت ما كان يأتيه في هذا الوقت، فعرف أن فيه أمر مهم، فاستقبله عليه الصلاة والسلام وسأله عن الأمر ما هو فأخبره، فقال له الصحبة، فقال نعم، أعطاه راحلة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، ما يأخذها منه مجانا، بالثمن، فقبل. ثم كلفوا شخصا وهو كافر، لكن الكفار في ذاك الوقت عندهم الأمانة، إذا التزموا بشيء لا يمكن أن يخالفوه مهما كان الأمر، فصار هذا رفيقهم. فذهبوا في الليل، آخر الليل، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من خلف البيت، وعلي بن أبي طالب على سريره، وذهب إلى أبي بكر، ثم ذهبوا إلى الغار المعروف الآن في مكة، ذهبوا إلى الغار جميعا. وكان أبو بكر رضي الله عنه في الطريق مرة يتقدم أمام الرسول، ومرة خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره، فكان يسأله لماذا، ما هذه الحركة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أتذكر أن العدو أمامنا فأتقدم، أتذكر أنه على يمينك فأجعل يمينك، أتذكر أنه على يسارك فكذلك، أي من حرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه كان يعمل ذلك العمل. وذهبوا حتى دخلوا الغار، وقريش ذهبوا بالأثر حتى وصلوا إلى الغار، ووقفوا على الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اقرأوا سورة التوبة تجدون هذه الآية: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلما انصرفوا وكانوا قد اتفقوا مع الرجل الذي سيدلهم إلى المدينة أن يأتيهم بعد ثلاثة أيام، يعني بعدما يخف الطلب، فبحثوا ما تركوا ولا مكان ولم يجدوا، وجاء الرجال بالراحلتين وأخذهم وتوجهوا إلى المدينة. وتسمعون بهذا الطريق الآن يسمونه طريق الهجرة، ما هم عبد في ذاك الوقت، جبال كلها وحرار، فجاء بهم يقودهم إلى أن وصلوا إلى المدينة. وحدثت أشياء في الطريق، أم معبد وغيرها من القصص التي صارت. فجاء إلى المدينة، وصلوا إلى المدينة. نريد أن نقول بهذا على أن أبا بكر رضي الله عنه من أحرص الناس ومن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدم له تلك الخدمة التي سمعنا، أمواله كلها أنفقها في سبيل الله، وكان يشتري الضعفاء من العبيد الذين يسلمون. وأبوه على الفكر الموجود عندهم يقول: لماذا تأخذ هؤلاء الضعفاء المساكين؟ لو اشتريت يعني عبيد عندهم قدرة وعندهم استطاعة حتى يكونوا تبعه ويجاهدون معه، لكن هذا رأيه، وطلبوا شيء آخر، طلبهما عند الله عز وجل. فالشاهد من هذا أبو بكر لم يعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا، نحن نتحدث على المولد هذا الذي يعملونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المحبة، حنا ما نقول أنهم يعملون لشيء آخر، هم يريدون يعبروا عن المحبة، ولكن ليس هذا هو التعبير عن المحبة، فلو كان هذا التعبير عن المحبة لسبقنا إلى هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة، لم يثبت عن صحابي أنه عمل شيئا من ذلك. بل لو انتقلنا إلى الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم الآن، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا تجدون في كتبهم مولدا. فهل معنى ذلك هؤلاء جفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذه الصحابة عنه وبلغوه. إذن الشارح يقول الذين يروجون للبدع من إحياء الموالد، إذن الموالد لا أصل لها، وزيارة آثار الصالحين كذلك لا أصل لها، والتبرك بها، فهؤلاء عليهم الإثم مثل آثام من تبعهم، يعني عليهم إثم إحداث هذه البدعة وكذلك من تبعهم وعمل بها. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير فيهما، والخير في متابعة من سبق من السلف، فينبغي لنا أن نتمسك بآثارهم ونعمل بما عملوا به، لأنهم المشهود لهم بالجنة والمشهود لهم بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أسباب الفتن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. هذا أثر عظيم. عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، وله مثل هذا الكلام الذي سمعتم، فهو يقول: كيف بكم أو كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قال هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يقله من نفسه، إنما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ وهذه كنيته، يقول: متى يكون هذا؟ فقال هذا التعبير الذي نسمع الآن، قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. الله عز وجل قال في كتابه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالقضية هي التفقه في دين الله وفهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحفظ ما هو إلا في الدرجة الثانية. الحفظ لا بد منه، لكن هو يقول: كثر قراءكم. القراء كثير، لكن يقول: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يعني يقرأ شيء هو لا يفهمه. وهذا قد يكون له شواهد يمكن في عصرنا هذا. كثير من الشباب عندهم نشاط وعندهم رغبة في طلب العلم، يحفظون أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتفقهون على العلماء الذين يعرفون هذه الأحاديث وفي أي شيء قيلت ولماذا قيلت، وإنما يتفقه بعضهم على بعض، يعني واحد يدرس على الثاني ويحفظ هذا النص ويطبق هذا النص على خلاف الواقع. وأظن كثير منا نشوف في القنوات، نجد شباب الواحد يلبس لبشت ويجعل نفسه شيخ ويجيب على كل سؤال، يعني كل سؤال يسأل عنه يجيب، لأنه يرى على أنه لو لم يجيب هذا نقص في حقه. والكلام المأثور عن الإمام مالك رحمه الله، وهو الإمام مالك صاحب الموطأ، يقال أنه سئل عن عدد من المسائل حوالي 40 أو حولها، فأجاب على 3 مسائل أو مسألتين، ثم الباقي قال الله أعلم. فلا تقول الله أعلم وأنت مالك. هذا الإمام مالك يهاب من الفتية، لأن الفتية أنت تتكلم بكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما تصدر منك فتوى ويأخذها الناس تضل الناس بهذه الفتوى. وكيف يكون التفقه في الدين؟ التفقه في الدين أن يأتي هؤلاء الشباب الذين عندهم هذا النشاط وهذه الحيوية ويجلسوا عند العلماء يتفقهوا عليهم. العلماء الفقهاء الربانيون هم الذين يفقهون الناس، فينبغي للمسلم أن لا يغتر بكثرة الحفاظ وبكثرة ما يقال في هذه الجانب بدون فقه في دين الله عز وجل وفقه لهذه النصوص. يقول من الأوصاف هذه التي ذكرها: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم، الأموال الآن كثرت، وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يقول هذه الأوصاف هي التي قال عنها هذا الرجل: كيف إذا لبستكم فتنة شب فيها الصغير وكبر عليها الصغير هذا، وأصبحت هذه الأمور عند الناس. وحينما سئل كيف يكون ذلك أخبر بهذه الأوصاف. هذه الأوصاف الآن موجودة، لأن الطلاب جزاهم الله خير وعندهم النشاط وعندهم الحماس، هذه النصوص ينزلوها على غير مواقعها. نسمع الآن في جهاد في سبيل الله، الاسم صحيح جهاد في سبيل الله، ومفروض على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله، لكن كيف يكون الجهاد ومتى يكون الجهاد ومع من يكون الجهاد؟ تسمعون ما يحدث في هذا العالم، فينبغي للإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل. الجهاد مطلوب من المسلمين، لكن كيف يجاهدون؟ الآن يقتل بعضهم بعضا في هذه الدنيا كما تسمعون في أكثر البلدان، الإنسان يخرج من بيته لا يدري يعود أو لا يعود، كلكم تسمعون هذه الأشياء. هذا يسمى جهاد ولا تدمير ولا خراب ولا بماذا يسمى؟ فينبغي للإنسان أن يتعقل وأن يفهم النصوص وما تدل عليه. وأول ما بدأوا الخوارج في أواخر عهد الصحابة الخلفاء الراشدين الذين خرجوا أولا على عثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة السماء، ملائكة السماء تستحي من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته وجاءوا جماعة يستأذنون عليه، فأول من استأذن أبو بكر، والرسول جالس على وضعه فأذن له ولم يتحرك ولم يغير من ثيابه ولم يغير من جلسته، ثم بعد ذلك استأذن عمر فأذن له وبقي على ما هو عليه ما تغير، فاستأذن عثمان رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس وأصلح ثيابه. وعائشة هي من الفقهاء السبعة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تراقب هذا الموقف وهذا العمل. فبعدما انتهوا انصرفوا قالت له: دخل أبو بكر ولم تتغير غير وضعك، ودخل عمر وكذلك، ثم دخل عثمان تغيرت وعملت هذا العمل. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ملائكة السماء يستحون من عثمان بن عفان رضي الله عنه. أولئك الخوارج جاءوا وقتلوه والمصحف بين يديه. بأي حجة؟ بسبب عبد الله بن سبأ، والذي ادعى تلك الدعوة ونشرت الفتنة وصار القتل من ذاك التاريخ، وبحجة يدعونها ليس لها أصل وليس لها قبول عند أي عاقل من العقلاء. فعثمان بن عفان قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة يدافعون عنه، ولكنه قال لهم هذا القول، قال: من كان في عنقه بيعة له فلا يجوز له أن يهرق فيه محجمة دم، فهو الذي منعهم أن يقاتلوا عنه، فاعتدوا عليه وقتلوه وصار ما صار. هذا الكلام كله بجهل. وحينما استمرت القضية وجهت البيعة لعلي بن أبي طالب أيضا عمل مثل ذلك العمل، ولما كانوا معه في تلك الغزوة والحروب التي حدثت بين الصحابة يجب على كل مسلم أن يكف لسانه عنها. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا وهم مأجورون في كلا الحالين، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولا يجوز لمسلم أن يدخل لسانه فيما حدث بينهم. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لا يتكلموا في الصحابة رضوان الله عليهم. ماذا حدث في وقت علي بن أبي طالب؟ حينما كان الحرب بينه وبين أهل الشام، ثم بعد ذلك انصرفوا بحجة صلح بعد سنة كاملة يجتمعون ويبحثون الموضوع. حينما رجعوا الذين أرغموه، يعني أرغموا علي بن أبي طالب على القبول، هو كان ما رضي ولكن أرغموه على القبول، فلما قبل ورجعوا انحازوا وذهبوا إلى حرورة فيها مسجد وجلسوا يتعبدون فيه، يقرؤون القرآن، يصلون ويصومون. فعلي بن أبي طالب سألهم ماذا ينقمون منه، بل ابن عباس الذي طلب من علي أن يذهب إليهم ليسألهم ماذا يريدون، فجاء إليهم وقال أنه يعني مرسول من أمير المؤمنين لينظر طلباتهم ما هي، فقالوا: ليس بأمير المؤمنين. لماذا؟ قالوا: تنازل عن الأمارة، يعني بسبب الصلح هذا الذي أرغموهم عليه. طيب، وما تنقمون منه؟ فذكروا أنه غير في كتاب الله وعمل كذا وعمل كذا، فطلب المناقشة، قال: أنا أناقشكم في قضية الصلح. إيش هذا يا أخي؟ فسألهم ماذا تنقمون عليه، فقالوا: رضي الصلح في كتاب الله. قال: لو جئتكم بآية من كتاب الله تدل على هذا هل تقبلون؟ قالوا: نعم، لأنهم يدعون أنهم أهل القرآن ويعملون بالقرآن. فقال الله عز وجل، ذكر في كتابه على أنه إذا حدث خلاف بين الزوج وزوجة أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، امرأة ورجل، وهؤلاء طائفتين عظيمتين من المسلمين، ألا يمكن الصلح بينهما؟ إذا كان الصلح الله عز وجل نص عليه في كتابه حينما يحدث الخلاف بين الزوج والزوجة، الله أمر بحكمين، واحد من أهله واحد من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تنازلوا وقالوا: خلاص، هذه سلمنا. وهم يدعون أنهم أهل القرآن ويحفظون القرآن. طيب، ما هو المطلوب الآخر؟ ماذا تريدون؟ فجاءوا بأخبار وبدعاوى كلها من هذا النوع. عند ذلك تبين لهم أن كلامهم خطأ، لأنهم قالوا: تنازل عن الإمارة، ما أصبح خليفة للمسلمين. لماذا؟ قالوا لأن عنده شك فيها الآن وتنازل هو. فقال لو جئت لكم بدليل يبين لكم على أنه بالإمكان مثل هذا أن يحدث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى الرسول رسول وهذا يبقى خليفة، ما هو؟ قضية الحديبية، حينما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وكان عنده العدد الكبير، فلما اعترضه كفار قريش وقالوا لا يمكن أن يدخل الكعبة، طيب الصلح ما هو؟ قالوا لا يمكن إلا أن يرجع والعام القادم يأتي للعمرة، أما الآن لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل لأن فيه جموع سيقتل عدد كبير منهم، فقالوا أنه قبل، ولهذا كثير من الصحابة في ذاك الوقت حدث لهم ما حدث، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنرضى الدنيا في ديننا؟ يعني نرضى ونرجع؟ فقال له إن الله لا يضيعني. ذهب إلى أبي بكر فقال له نرضى مثل هذا؟ فقال الله عز وجل لا يضيع رسوله، فقبل الصلح ورجع إلى المدينة وأكمل عمرة في العام القادم. فهو يقول لهم أنا أسألكم، الرسول تنازل عن الدخول إلى مكة، فهل رسالته ذهبت؟ أصبح هو رسول ولا بقي الرسول؟ فعرفوا أن كلامهم خطأ. فكون علي بن أبي طالب يقبل الصلح ليحق دماء المسلمين هذا لا يخالف نص من نصوص الكتاب. الشاهد من هذا أنهم الخوارج لا يفهمون النصوص، ولهذا عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر، من ارتكب كبيرة زنا أو سرقة أو شرب خمر فهو كافر، هذا عند الخوارج، وكلامه هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فالله أخبر في السرقة، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا لو كان السارق كافر لماذا ما تقطع رقبته؟ كيف تقطع يده؟ وقال عن الزاني الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا لو كان الزاني كافر كيف يجلد؟ يقتل. فهم لا يفهمون القرآن ولا يفهمون السنة. شبابنا نسأل الله لهم الهداية والتوفيق أن يعودوا إلى العلماء ويدرسوا عليهم ويتفقهوا على أيديهم، لأن الفقه لا ينزل عليهم وحي من السماء، الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء الذين يفسرون هذه الأحاديث وهذه النصوص الواردة في كتاب الله. هذا الجهاد الذي يدعون له مخالف لجميع النصوص الواردة في كتاب الله. كون واحد يأتي يعمل له سيارة ويجي فيها بالمتفجرات ويفجر نفسه ويفجر الآخرين، على أساس؟ الجهاد هو للكفار، وليس معنى الجهاد الكفار مطلقا، الجهاد الكفار بالطرق المعروفة أنه يدعون للإسلام، فإن قبلوا دخلوا في الإسلام أهلا، وإن امتنعوا طلبت منهم الجزية إذا كانوا أهل كتاب، إن امتنعوا يقاتلون بعد ذلك. لكن هذا أين يوجد؟ عند من يوجد؟ هؤلاء المساكين جعلوا الناس في هذه المشاكل المستمرة ولا ينبغي لهم مثل ذلك. إذن أسباب الفتن كما سمعنا أنها هي الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ التعليق من الشارح لأنه سيعطينا أمثلة توضح لنا هذا المعنى. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا أثر عظيم من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قوله رضي الله عنه: كيف أنتم، أي كيف يكون حالكم أو كيف تكونون. قوله رضي الله عنه: إذا لبستكم، أي خالطتكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني ينشأ عليها الأطفال، ويهرم فيها الكبير، أي يكبر ولم تغير حتى تستقر ويظنها الجهال سنة. وقوله رضي الله عنه: فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، أي تتخذ السنة بدعة، والبدعة تتخذ سنة، ويكون هذا في آخر الزمان. فإذا ما دعا أحد الناس إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا مبتدع أو خارجي أو وهابي، فيلقبونه بألقاب شنيعة لأنه خالف ما عليه الناس، علما بأن المطلوب هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ما عليه الناس. يعني هذا الرجل الذي دعا هذه الدعوة، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا الناس للتوحيد. طيب، هذا التوحيد الذي دعا إليه هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس يعبدون القبور، يذبحون لها، يدعونها، يستغيثون بها في كل مكان، في الجزيرة العربية، في هذه البلاد، هكذا كان الناس. فربنا أنقذ الناس بدعوته، دعاهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشيء جديد من عند نفسه مطلقا، إنما جاء بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين لا يريدون الحق ينتشر ويعارضونه سموا بهذه الأسماء التي سمعتم، يقولون هذا وهابي. وهابي إيش معنى؟ وهابي يقول يكره الرسول ويكره الأولياء، إذن هذا ما يريد السنة، لأن عندهم السنة على أن يعبد هؤلاء أصحاب القبور ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله لإنقاذ هذه البشرية كان الناس يعبدون القبور ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها. ولهذا اسمعوا لهذا الحديث الذي هو في الزيارة، يعني زيارة المقابر، زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المقابر الأخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. اسمعوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لأصحابه، وننظر لفقه أصحابه في الدين ماذا قالوا. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: هذا القول، لأنهم لما يزورون أصحاب المقابر يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا كان إنسان عنده مريض طلب الشفاء منهم، إذا كان عنده غائب طلب العودة، وهكذا. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فقه أصحابه. قالوا: ماذا نقول؟ لأن كنا نقول هذا القول، لأن الرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، ما قال زوروها في وقت محدد، نهاهم عنها مطلقا. لماذا؟ لأنهم يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها، يذبحون لها، ينذرون لها، فنهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن هذا شرك وكفر بالله عز وجل واطمأن إليهم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا اللهم، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم؟ هم في حاجة إليك، حاجة ماسة، لأن أعمالهم انقطعت وليس لهم إلا ما تركوه في هذه الدنيا من عمل الخير، أو ولد صالح يدعو لأبيه، أو وقف، أو أي شيء من هذه الأعمال، إلا دعاء المسلمين. صلينا المغرب على جنازة أو جنازتين أو أكثر، هؤلاء انقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا دعاء المؤمنين، ولهذا دعوتهم لهم. إذن حمزة بن عبد الوهاب نهى عن هذه الأشياء، فلما خالفت ما عند أولئك الذين يتأكلون أموال الناس بالباطل عن هذه الطرق قالوا هذا وهابي. وهابي؟ طيب هذا الوهابي بيش جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندكم شيء ينقض الذي جاء به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. إذن يأتون بهذه الألقاب الشنيعة التي تخوف الناس المساكين ضعاف الإيمان، فيقولون هذا وهابي، هذا وضع كذا، هذا وضع كذا. تفضل يا أخي اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن ما عليه الناس لا يتخذ حجة ما دام مخالفا لما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الحجة، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله، أعمال الناس ولو كثرت وكثروا هذا لا يفيد شيئا ما دام مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإن تطاول زمنها أو توارثها الناس فلا عبرة بها، فينبغي التفطن لهذا الأمر، لأنها إذا استقرت في عقول الناس ظنوها سنة لدرجة أنهم يدافعون عنها ويقولون غيرت السنة لجهلهم بذلك. فدل هذا على أنه يجب المبادرة لإنكار البدع والمحدثات، ولا يجوز السكوت عنها، لأنه إذا سكت عنها توارثها الناس واحتجوا بها. وقوله: قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن، هذه كنيته رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي من السابقين الأولين إلى الإسلام. قوله رضي الله عنه: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، الفقه هو الفهم في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من حديث معاوية في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلم يقل جل وعلا ليحفظوا أو ليقرأوا، وإنما قال ليتفقهوا. فالمدار هنا على الفقه والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يحفظ النصوص ويقرأها ويكثر المطالعة في الكتب دون أن يفهمها فهو من القراء وليس من الفقهاء. ومثل هذا يكثر في آخر الزمان، حيث يكثر القراء الذين يحفظون النصوص ويطلعون على الكتب وليس عندهم فقه وفهم لما تدل عليه. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة الموجودة في الوقت الحاضر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن فقدان الفقهاء في المجتمع خطر عظيم، وأن وجود القراء لا يكفي ولا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع، بل يضر، لأنهم يفتون بغير علم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأماني هي القراءة، فيقرؤون كثيرا ولكنهم لا يفهمون. فينبغي التفقه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتلقي عن أهل العلم والفقه في دين الله. يعني هذه الطريقة يعني يحث على التفقه في دين الله. كيف نتفقه في دين الله؟ نأخذ كتب ونأخذ اسطوانات وتسجيلات، ما ينفع هذا. يحتاج العلماء الفقهاء الذين يبينون ما في النصوص حتى يستفيد الناس منه، وذلك بالتلقي. تفضل. وذلك بالتلقي عن أهل العلم والفقه في دين الله. ولهذا قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني سافروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء، يعني سافروا إلى الرسول في حال حياته عليه الصلاة والسلام. الناس يسافرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفقهون عليه، بل ويأتي شباب ويجلسون عنده حوالي الشهر، فلما يراهم فقدوا أهلهم يعني من غربتهم هذه يأذن لهم بالعودة، إلى بلادهم ليفقهوا الناس ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإلى العلماء ليتفقهوا في الدين لا أن يبقوا في بلادهم أو بواديهم يقرؤون القرآن، لأن هذا لا يكفي، لأن العلم هو الفقه وليس الحفظ فقط، ولكن الحفظ وسيلة إلى الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع، فقد يسمع المرء ويحفظ دون وعي، ولكن ربما يبلغ هذا إلى إنسان فقيه يعرف معناه. فليس المدار على ما عليه الكثير من الشباب اليوم، حيث عكفوا على قراءة الكتب ثم تصدروا للشرح بعدما قرأوا، أو تعلم بعضهم على يد البعض الآخر وتركوا العلماء، ففي هذا خطر شديد، وهو الذي حذر منه ابن مسعود رضي الله عنه، بل حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كثر قراءكم، فدل على أن كثرة القراءة والقراء لا يفيد شيئا. هذه الأمثلة التي ذكرها كما ذكرنا أنها واقعة، الشباب يتفقه بعضهم على بعض، يعني واحد عنده أحاديث أكثر وعنده حفظ أكثر، يجمع له شوية شباب ويشرح لهم ويعلمهم بفهمه الذي فهمه من النصوص. فلو أنهم رجعوا إلى العلماء لفهموا ما في تلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينبذون العلماء أيضا، يقولوا: هؤلاء يعني ما يعرفون أمور العصر، يعني هؤلاء ما يفهمون، يعني يتهمون العلماء الكبار الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم والتدريس والتعليم، يتهمونهم بأنهم لا يفهمون الواقع، الواقع يفهمه هؤلاء. فينبغي للطلاب العلم أن يتفقهوا في دين الله، ويتفقهوا على يد العلماء الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم والتدريس إلى آخره. تفضل. صلى الله عليكم. وقوله رضي الله عنه: وقل فقهاؤكم، هذه هي الآفة، وهي قلة وجود الفقهاء أو انعدامهم. وقوله رضي الله عنه: وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم، حيث يفش المال في آخر الزمان وتنزع الأمانة من قلوب الناس، فيكثر الخداع والغش والكذب في معاملاتهم. قوله: أن توجد بعض الأطراف من هذه الأشياء وستكثر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الآن موجودة، الأموال كثيرة والمال يفشو والأمانة تقل والغش يكون موجود في البيع والشراء، والهم هو جمع المال بأي وسيلة كانت. ونبين لكم أن هناك معاملة يمكن لا يسلم منها إلا القليل، لأنه كما قال عبد الله بن عمر في قضية الربا أنه قد ينال بعضكم غباره، يعني إذا ما جاء ربا مباشرة ففيه وسيلة من الوسائل. هذا الربا أصله من اليهود، لأنهم هم أكلة الأموال ولا يتورعون ولا يقولون ليس عليهم في الأمين سبيل، يعني منهم من تأمنه بدينار ومنهم من تأمنه بقنطار، إذا أمنته بقنطار منهم من يعيد لك هذا القنطار، ومنهم من تأمنه بدينار لا يعيده إليك، بل قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هذا الربا ما قالوا ربا، لأنه لو قالوا ربا ما حد يقبله، وإنما سموه بالفائدة، والفائدة كل واحد يحبها، الفائدة كل واحد يحبها، أما الربا قد يخاف منه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالإنسان قد يخاف من الربا، لكن لما يقدم له بوسيلة أخرى وسمي بالفائدة، وما في كلمة الربا لا في لا راء ولا باء، وإنما هو فائدة فقط، والفائدة كل واحد يحبها تدخل على الناس. الآن تجد البنوك كلها إلا ما شاء الله فيها 1% 10% 5% تتفاضل في هذا الجانب. الإنسان عنده مال، هذا المال يضعه في هذا المصرف وكل شهر يأخذ المبلغ المعين بدون شغل بدون عمل، وهذا هو الربا بعينه. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأن الربا البائع والمشتري والكاتب كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم داخلون في اللعنة، فينبغي المسلم أن يبتعد عن ذلك. ثم نفس المال هذا الذي أخذ من ربا، يعني تؤكل أولادك بالحرام، تتصدق صدقتك غير مقبولة، لا تقبل منه صدقة ولا تقبل منه نفقة، بل كلها سحت، وكل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلمين أن يتجنبوا هذه الأشياء ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. والرزق الحلال وإن كان قليلا ففيه البركة، بخلاف الربا فالله عز وجل يمحقه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه المعاملة قدمت بهذا النوع بهذا الاسم. أنت الآن تحج، تعتمر، تتصدق بمال من هذا النوع، هذا كله غير مقبول. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان قد يطيل السفر أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ يعني دعوتك غير مستجابة. لأن الرسول لما سئل أو سأله شخص وطلب منه أن تكون دعوته مستجابة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وإذا كان مطعمك من ربا، من سرقة، من غش، وتطلب من الله عز وجل، فكيف يستجيب لك؟ إذن ينبغي على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بالكثرة الموجودة. يقول الناس يعملون وأنا أعمل، هذه ما هي حجة. الناس يعملون على الباطل، أنت ما يجوز لك أن تشاركهم في هذا الباطل، فعليك أن تبتعد عن الأشياء التي تعرفها. والربا ما في حد يشك فيه أنه يجهله، يعني 1%، 10%، 0.5%، هذا ربا سواء كان كثيرا أو قليلا. فينبغي المسلم أن يتجنب هذا العمل وهذه المعاملة التي ضررها واضح. فينبغي المسلم أن لا يأكل إلا حلالا، وأن لا يتصدق إلا بحلال، وأن لا يحج إلا بحلال. أما كونك تتعامل بالربا وتحج بالربا وتعتمر بالربا وتتصدق من الربا وتؤكل أولادك بالربا، هذا كله حرام، ما يجوز للمسلم أن يعمله. تفضل. أحسن عليكم. قوله رضي الله عنه: والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذا كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة وحمل الشهادة لا رغبة في العلم، ويكون النظر دائما للمستقبل الدنيوي لا الأخروي. هذه مصيبة ما أسلم منها للغليل. نكمل هذا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.